إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء ضمن الأسبوع العلمي الذي تقيمه جمعية أنصار السنة المحمدية بالمنصورة تحت العنوان العام حوار هادئ مع فكر التكفير. وتأتي هذه المحاضرة في هذا اللقاء ضمن هذه اللقاءات تحت هذا العنوان العام، تأتي محاضرة الليلة بعنوان الكفر كفران في أقوال المفسرين والمحدثين والعلماء الربانيين. الكفر كفران في أقوال المفسرين والمحدثين والعلماء الربانيين. وقد أردت أن تكون المحاضرة قراءة من الكتب لتحديد اسم الكتاب واسم المؤلف ورقم المجلد ورقم الصفحة، حتى يكون الكلام موثقا بإذن الله عز وجل لمن أراد أن يرجع إلى هذه المراجع بعد ذلك ليستفيد منها. لأنه مما لا شك فيه، وأنتم ترون الكتب كثيرة على قلتها، لن نستطيع أن نقرأ كل ما فيها ولا غيرها، ولكن نأخذ منها ما تيسر إن شاء الله حتى نوضح الأمور بإذن الله عز وجل. وقبل أن نشرع في بيان أقوال المفسرين والمحدثين والعلماء الربانيين في أن الكفر كفران، أقدم بكلمات في التحذير من التسرع في التكفير. أقدم بمقدمة في التحذير من التسرع في التكفير للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في كتاب السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار المجلد الرابع صفحة 578 طبعة دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى سنة 1405-1985. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في التحذير من التسرع في التكفير: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم على تكفير مسلم إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. لماذا؟ قال: فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني القائل أو المقولة، هكذا في الصحيح. وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه قوله. وفي لفظ في الصحيح: فقد كفر أحدهما، القائل أو المقول له. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير. تستعجلش بالحكم على مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا تستعجل بالحكم عليه بالكفر، لأنه إن لم يكن كافرا فمن سيكون القائل؟ فمسألة خطيرة، كلمة خطيرة. فلا بد، وقد قال الله عز وجل: إلا من شرح بالكفر، ولكن من شرح بالكفر صدرا، في سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فمن قال بلسانه كلمة الكفر مكرها عليها وقلبه مطمئن بالإيمان لا يضره هذا القول، إنما يكفر من نطق بكلمة الكفر حين يشرح بها صدره ويطمئن بها قلبه. فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه. إذا قال الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة كفر أو فعل فعل كفر حتى يحكم عليه بالكفر، لا بد أن من ثلاثة أمور: شرح صدره بالكفر، طمأنينة قلبه به، سكون نفسه إليه. يعني أنه اختار بمحض إرادته وآثر الكفر على الإيمان. إذا كان لابد من شرح الصدر وطمأنينة القلب وسكون النفس إلى الكفر حتى يكفر من قال قول الكفر أو فعل فعل الكفر، فلا اعتبار ولا مؤاخذة بما يقع من طوارق عقائد الشر. لا عبرة ولا مؤاخذة لمسلم قال قول الكفر دون أن يشرح صدر الكفر وأن يطمئن قلبه إليه وأن تسكن نفسه إليه. نسأل الله لنا ولكم والمسلمين السلام والعافية. رجل من فساق المسلمين قد تصدر منه كلمة سب الدين مثلا، وسب الدين كفر، ولكنه حين يسمع غير مسلم يسب الدين ماذا يفعل؟ إذا هذا الفاسق الذي يسب الدين إذا سمع غير مسلم يسب الدين قاتله، وربما قتله غيرة على دينه وحمية لدينه، مع أنه هو يقول هذه الكلمة. إذن هو حين يقولها لا يؤثر الكفر على الإيمان ولا يشرح صدر له. فلا عبرة باعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشر، لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام. هناك كلمات كثيرة هي في نفسها كفر، وأفعال كثيرة هي في نفسها كفر، لكن غلب الجهل على الناس فلا يعلمون أنها كفر فلا يؤاخذون بها. ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر. أليس السجود لغير الله كفرا؟ بلى. طيب، معاذ بن جبل سجد لمن؟ سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الشام ورأى النصارى يسجدون القساوسة والبطارقة احتراما وإجباء وإجلالا وإكبارا، قال كيف عشان أنتم بتحبوا القساوسة بتسجدوا لهم؟ رسول الله أعظم منزلة عند الله من القساوسة عند الله، وهو أحب إلينا من القساوسة إليك، إبا الرسول أولى وحق أن نسجد له. فما هو أن رجع إلى المدينة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى طرقاتها حتى خر ساجدا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا لم يتسرع النبي بالتكفير، إنما سأله واستفسر: أيها يا معاذ عملت إيه؟ قال: يا رسول الله وجدتهم في الشام يسجدون القساوسة والبطارقة فقلت أنت أولى وأحق. يعني أنت بقى ما شرحتش صدرك بالكفر، ما سددتش لغير الله إيثارا للكفر على الإيمان، ولم يطمئن قلبك إليه، ولم تسكن نفسك إليه. طيب إذن براءة لا تفعل، تاني مرة ما تسجدش للي ولا غير، لا تفعل. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يبقى خلي بالك، لا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشر، لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام، ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر، ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه. فإن قلت قد ورد في السنة ما يدل على كفر من حلف بغير ملة الإسلام، وورد في السنة ما يدل على كفر من كفر مسلما كما تقدم، وورد في السنة إطلاق الكفر على من فعل فعلا يخالف الشرع كما في حديث لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ونحو هذا مما ورد مورده، وكل ذلك يفيد أن صدور شيء من هذه الأمور يوجب الكفر، وإن لم يرد قائله أو فاعله الخروج من الإسلام إلى ملة الكفر. ده إشكال الشيخ بيجيبه، بيقول لك أنا بحذرك من التصرف في التكفير، هترد عليه هتقول لي إيه؟ طب أعمل إيه في الأحاديث التي سمت بعض الأعمال كفرا وفاعلها كافرا؟ يقول الشيخ قلت لك إذا ضاقت عليك سبل التأويل ولم تجد طريقا تسلكها في مثل هذه الأحاديث، يعني أنت يجب أن تؤول، حاول أن تؤول هذه الأحاديث وتصرفها عن ظاهرها إلى إلى معنى ما قلنا إنه كفر مش كفر مخرج من ملة. فإن ضاقت بك السبل ولم تجد طريقا تسلكها في مثل هذه الأحاديث فعليك أن تقرها كما وردت وتقول من أطلق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الكفر فهو كما قال، ولا يجوز إطلاقه على غير من سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين كافرا إلا من شرح بالكفر صدرا، وحينئذ تنجو من معرة الخطر وتسلم من الوقوع في المحنة، فإن الإقدام على ما فيه بعض البأس لا يفعل من يشح على دينه ولا يسمح به فيما لا فائدة فيه ولا عائدة، فكيف إذا كان يخشى على نفسه إذا أخطأ أن يكون في عداد من سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا؟ فهذا يقود إليه العقل فضلا عن الشرع. يبقى خلي بالك النصوص التي سمت بعض الأعمال كفرا حاول تؤولها، ما قدرتش قل خلاص اللي الرسول قال كافر يبقى كافر وغيره، لا تسحب هذه النصوص الى الى غير من سماهم الرسول. ومع هذا فالجمع بين أدلة الكتاب والسنة واجب، الجمع بين الأدلة. مشكلتنا مشكلة أهل التكفير انه بياخدوا بعض النصوص ويقفوا على ظاهرها، وهذا خطأ. لابد حتى تعرف الحكم القوي الراجح في مسألة أن تجمع بين النصوص كلها، فهناك الناسخ والمنسوخ، هناك العام والخاص، هناك المطلق والمقيد وغير ذلك. فأنت ما تجيش على نص كده وتدي واخده ومتشبه تقول الرسول قال كاف يبقى كاف، لا. تعالى الله سبحانه وتعالى، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ترجعوا بعض كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يبقى انت لو تمسكت بظاهر هذا الحديث هتقول قتال المسلمين كفر، قتال المسلمين بعضين بعضا فردين او طائفتين او بلدين او دولتين مسلمتين يعتبر كفر وخارجين عن الاسلام. اقول لك لا، تعالى كده بقى شوف ربنا قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسموهم مؤمنين مع القتال، يبقى مش كفار اهو. يبقى اذا هذا الكفر في حديث مش الكفر المخرج عن ملة. وهكذا كل النصوص التي أطلقت الكفر، حتى تعرف المراد بهذا الكفر لابد أن تجمع النصوص حتى تعرف هل المراد بكفر أكبر مخرج من ملة أو كفر أصغر لا يخرج من الملة. ومع هذا فالجمع بين أدلة الكتاب والسنة واجب، وقد أمكن هنا بما ذكرناه، فتعين المصير إليه. فحتم على كل مسلم ألا يطلق كلمة الكفر إلا على من شرح بالكفر صدرا واطمأن قلبه إليه وسكنت نفسه إليه، ويقصر ما ورد مما تقدم على موارده، وهذا الحق ليس به خفاء. فدعني من بنيات الطريق، ولكن يأبى الفتى إلا اتباع الهوى ومنهج الحق له واضح. يأبى أصحاب التكفير إلا اتباع الهوى والتشبث بما فهموه عمن علموهم، لا أقول مشايخهم، لأن أغلب أهل التكفير ليس لهم مشايخ، هم عكفوا على الكتب وفهموها بفهمهم دون أن يرجعوا إلى كبار العلماء، ولا يرجعوا إلى علماء الربانيين، لا من المتأخرين ولا من المتقدمين. يأبى الفتى إلا اتباع الهوى ومنهج الحق له واضح. والله تبارك وتعالى قد قال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بعد هذه المقدمة في التحذير من التسرع في التكفير، نريد أن نعرف أقوال المفسرين في أن الكفر كفران، لأنكم كما تعلمون الركيزة التي يعتمد عليها أهل التكفير هي آيات المائدة الثلاثة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فهذا ما ارتكزوا عليه واعتمدوا عليه في تكفير الحكام وتكفير المجتمعات. فماذا قال أهل التفسير في تفسير هذه الآيات الثلاث من سورة المائدة؟ نبدأ بقراءة ما كتبه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره المعروف بجامع البيان في المجلد السادس أو الجزء السادس صفحة 252 من تفسير سورة المائدة، طبع الدار الفكر، الطبع سنة 1405-1984. قال الإمام الطبري رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال يقول تعالى ذكره: ومن كتم حكم الله الذي أنزله في كتابه وجعله حكما بين عباده فأخفاه، كتمه فإيه؟ فأخفاه، وحكم بغيره كحكم اليهود في الزانيين المحصنين بالتجبية والتحميم وكتمانهم الرجم. لما زنى رجل وامرأة من اليهود قالوا ايه، يعني هم عندهم في التوراة حد زي محصن الرجم، ودول كانوا من اشراف القوم فمش عايزين يرجموه، قالوا ائتوا محمدا واسألوه عن حكم الزنا في عنده في شريعته، فان حكم بغير الرجم فاجعلوها ايه زي ما يقولوا الفلاحين في رقبته وخلاص، يبقى النبي حكم بذلك، وان حكم بالرجم فلا تقبلوا قوله. فلما اتوا قال: لا انا مش هحكم بما عند، انا هاتوا التوراه بتاعتكم، هاتوا التوراه بتاعتكم. فقالوا: التوراه ما فيهاش كده. امال قالوا ايه؟ قالوا: لا يعني نسخموا وجهه ونوسخوه ونبهدلوه كده ونقولوا كلمتين وسخين كده يليقوا بيه وخلاص. ها؟ قال: هاتوا التوراه. فلما اكرهوا عليها جابوها وحط الكم عليها كده يداري الايه اللي بتقول ان فيه رجل. ها؟ قالوا: شيل ايدك، فظهرت ايه الرجل. قل فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين. فالامام الطبري يقول في تفسير الايه: من كتم حكم الله الذي انزله في كتابه وجعله حكما بين عباده فأخفاه وحكم بغيره كحكم اليهود في الزانيين المحصنين بالتجبية والتحميم وكتمانهم الرجم وكقضائهم في بعض قتلاهم بدية كاملة، وفي بعض بنصف الدية، وفي الأشراف بالقصاص، وفي الأدنياء بالدية. وقد سوى الله تعالى بين جميعهم في الحكم عليهم في التوراة، فأولئك هم الكافرون. من كتم وأخفى وحكم بغير ما أنزل فأولئك هم الكافرون. يقول: هؤلاء الذين لم يحكموا بما أنزل الله في كتابه، ولكن بدلوا وغيروا حكمه وكتموا الحق الذي أنزله في الكتاب، هم الكافرون. يقول: هم الذين ستروا الحق الذي كان عليهم كشفه وتبيينه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. هم الكافرون، أي الذين ستروا الحق الذي أوجب الله عليهم كشفه وبيانه، وغطوه عن الناس وأظهروا لهم غيره، وقضوا به لسحت أخذوه منهم، أي رشوة أخذوها منهم. هذا معنى الآية. وقد اختلف أهل التأويل في تأويل الكفر في هذا الموضع، فقال بعضهم بنحو ما قلنا في ذلك، من أن الله تبارك وتعالى أراد بالآية اليهود الذين حرفوا كتاب الله وبدلوا حكمه، ثم ذكر الآثار التي تدل على هذا القول أن الآية نزلت في اليهود. ثم قال: وقال بعضهم، بعض المفسرين، أراد الله تعالى بالكافرين أهل الإسلام، وبالظالمين اليهود، وبالفاسقين النصارى، ثم أورد الآثار عن السلف التي تدل على هذا. وقال آخرون: بل أراد الله تبارك وتعالى بالآيات كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، ثم ذكر الآثار عن ذلك. عن عطاء قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. قال عطاء: كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. وعن طاووس قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: ليس بكفر ينقل عن الملة. وعن ابن عباس قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: هي به كفر، وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. هي كفر، ولكن مش الكفر الأكبر، هو كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وعن ابن طاووس عن أبي قال: قال رجل ابن عباس في هذه الآيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فمن فعل هذا فقد كفر. قال ابن عباس: إذا فعل ذلك فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وبكذا وكذا. وعن طاووس قال: فأولئك هم الكافرون. قال: كفر لا ينقل عن الملة. قال: وقال عطاء: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وقال آخرون: بل نزلت هذه الآيات في أهل الكتاب، وهي مراد بها جميع الناس مسلموهم وكفارهم، وأورد الآثار في ذلك. وقال آخرون: معنى ذلك: ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به، جاحدا به، فهو كافر، فأما الظلم والفسق فهو للمقر به. يبقى من جحد وجوب الحكم بما أنزل الله وأنكر فرضيته فهو كافر، ومن أقر بوجوب الحكم بما أنزل الله واعترف بفرضيته فهو ظالم وفاسق، يعني ليس ليس كافرا. قال رحمه الله عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. يبقى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن فرق في الآيات بين الجاحد وبين التارك. الجاحد هذا كافر كفرا أكبر، وأما المقر المعترف المؤمن المصدق بوجوب الحكم بالشريعة وتطبيق الشريعة فهذا إن تركها يبقى ظالم فاسق. قال ابن جرير رحمه الله بعد أن أورد هذه الأقوال كلها عن السلف: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب. ابن جرير بيرجح قول الأولين الذين قالوا أن الآيات نزلت في اليهود، نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت وهم المعنيون بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم، فكونها خبرا عنهم أولى. يبقى الآيات نزلت في أهل الكتاب وليس في المسلمين. وابن عباس على أنها الكفر في الجاحد والظلم والفسق في المؤمن المصدق الذي يترك مع اعتقاده وجوب الحكم. قال ابن طائجرير رحمه الله: فإن قال قائل فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله. ربنا قال ومن لم يحكم، ومن من ألفاظ العموم، فليه بقى ده ابن جرير بيرد الإشكال ورد عليه زي الشوكاني ما أورد الإشكال ورد ورد عليه. ابن جرير بيقول فإن قال قائل إن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر اللي هو من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، عم جميع من لم يحكم بما أنزل الله، لأن من من ألفاظ العموم، فكيف جعلته خاصا؟ ليه قلت يا ابن جرير المراد اليهود والكفار أهل الكتاب ما قلتش العم ليه؟ قال إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين. أخبر بهذا الخبر عن قوم كانوا بحكم الله جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركين الحكم على سبيل ما تركوه من الجحود أخبرهم كافرون. وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به فهو بالله كافر، كما قال ابن عباس لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزل في كتابه نظير جحود نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي، لأنه بجحوده حكم الله بعد علم أنه أنزل في كتابه نظير جحود نبوة نبيه بعد علم أنه نبي. يعني من علم أن محمدا رسول الله وبعدين لم يؤمن به يبقى كافر، ومن علم أن حكم أن هذا حكم الله ولم يؤمن به يبقى يبقى كافر. يبقى الكفر في الجحود، الكفر في في الجحود. لكن المؤمن المصدق إن ترك الحكم بغير ما أنزل الله يبقى هو كما قال ابن عباس وغيره ظالم فاسق، أو إن قلنا الثلاث آيات تشمل أهل الكتاب وغيرهم يبقى هي في أهل الكتاب الكفر الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر، وفي المسلمين غير الجاحدين المقرين بوجوب الشريعة ووجوب تطبيقها المعترفين بأنه لا تصلح الأمة إلا بتطبيق الشريعة، يبقى كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون دون فسق. هذا قول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، وتبعه على ذلك جمهور المفسرين، تبع ابن جرير على ذلك جمهور المفسرين. ولا نستطيع في محاضرة ساعة ولا ساعة ونصف نحن نأتي بكل أقوال المفسرين، لكن نختار منها اختيارا. فنأتي بعد الطبري رحمه الله بكلام الإمام القرطبي رحمه الله في كتاب الجامع لأحكام القرآن المجلد السادس صفحة 190. قال الإمام القرطبي رحمه الله: قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، نزلت كلها في الكفار. يبقى ابتداء القرطبي اختار قولا واحدا وهو اختيار ابن ابن جرير، بس ابن جرير اورد المذاهب واورد اقوال العلماء من السلف وبعدين رجح القول الاول انها نزلت في في الكفار. القرطبي بقى من الاول كده بيجزم وبيفصل انها نزلت في الكفار. يقول رحمه الله: قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، نزلت كلها في الكفار. طب ايه الدليل على كده بقى؟ ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب انها نزلت في الكفار. قال وعلى هذا المعظم، على هذا معظم الايه المفسرين، ان هذه الايات الثلاثه نزلت في الكفار الجاحدين كما قال ابن جرير رحمه الله. فاما المسلم، المسلم اللي هو ايه مؤمن مصدق، المؤمن مسلم مؤمن مصدق بوجوب العمل بشريعه الله وتطبيقها، فاما المسلم فلا يكفر وان ارتكب كبيره. يبقى المسلم المؤمن المصدق بوجوب الشريعه وجود تطبيقها، ها هيبقى هو بتركه لتحكيم الشريعه يبقى ايه ارتكب ايه ارتكب كبيره. عشان كده قال ابن جرير ظالم وايه وفاسق، كما قال ابن عباس ان الكافرين في الجاحدين والظالمين الفاسقين في الايه في غير الجاحدين. فيقول القرطبي رحمه الله نزلت كلها في الكفار، فاما المسلم فلا يكفر وان ارتكب كبيره. وقيل فيه اضمار، الايه فيها ايه اضمار، ايه بقى المضمر اللي في الايه؟ قال ومن لم يحكم بما انزل الله ردا للقران وجحدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ايه فهو كافر. ها يبقى لابد من التفصيل، او يبقى ابن جرير تفصل كما فصل ابن عباس، والقرطبي ايه بيفصل برضه. يبقى الايات اما ان تقول نزلت كلها في الكفار مش في المسلمين، واما ان تقول ايه الايه فيها ايه اضمار، فيها محذوف تقديره ومن لم يحكم بما انزل الله ردا للقران وجحدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. قال ابن عباس ومجاهد فالايه عامه على هذا. يبقى خلي بالك بقى، اما ان تجعل الايه خاصه بالكفار، واما ان تقولها عامه ولكن في من ايه في من جحد، في كل من جحد من الكفار ومن المسلمين يبقى ايه يبقى كافر. اما المسلم غير الجاحد يبقى ارتكب كبيرة بترك تطبيق الشريعة كما قال القرطبي، ولكن لا يكفر بايه بها، لان عقيدة المسلم عقيدة اهل السنة ان مرتكب الكبيرة لا يكفر ايه لا يكفر ما لم يستحلها، كما قال الامام الطحاوي رحمه الله ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحل الاستحلال ايه القلبي، ما هو ما دام ارتكب الذنب ما استحله عملي، ما لم يستحل استحلالا ايه قلبيا. قال ابن مسعود والحسن هي عامة في كل من لم يحكم بما انزل الله من المسلمين واليهود والكفار اي معتقدا ذلك ومستحلا له. فاما من فعل ذلك وهو معتقد انه راكب محرم فهو من فساق المسلمين وامره الى الله تعالى، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. المسلم حين لا يحكم بما انزل الله وهو يعتقد انه مخالف وعاصي وظالم نفسه بترك العمل بما فرض الله فهو مرتكب كبيره، واهل الكبائر من امه محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون اذا ماتوا وهم موحدون، وان لم يكونوا تائبين بعد ان لقوا الله ايه مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه ان شاء عفا عنهم وغفر لهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وان شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعه الشافعين من اهل طاعته. قال وقال ابن عباس في روايه ومن لم يحكم بما انزل الله فقد فعل فعلا يضاهي افعال الكفار، فقد فعل فعلا يضاهي ايه افعال الكفار، كما قال بعض السلف لا ترجعوا بعض كفارا يضرب بعضكم القبائل، يعني لا تفعلوا فعل الايه الكفار، لان الاصل مين اللي بيقتل المسلم ويقاتله؟ الكافر اللي يقاتل المسلم ويقتله، اما المؤمن فلا ايه اخو المؤمن لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، يبقى من قتل اخاه يبقى فعل فعل الايه الكفار. وقيل ومن لم يحكم بجميع ما انزل الله فهو كافر، فاما من حكم بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية. قال الإمام القرطبي والصحيح الأول، والصحيح الأول إن الآيات نزلت في الإيه؟ في الكافرين، والمسلم إذا ترك الحكم الشريعي ارتكب كبيرة ولا يكفر بها، إلا أن الشعبي قال هي في اليهود خاصة واختاره النحاس. قال ويدل على ذلك ثلاث أشياء، ابن جرير قال هي في اليهود وذكر ان السياق السابق واللاحق في الايه في اليهود، يبقى اللي في النص ايه في اليهود، هنا بيقول ايه يدل على أنها في اليهود أن اليهود قد ذكروا قبل هذا في قوله تعالى يحكم بها النبيون الذين إيه أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. يبقى إيه ذكر فعاد الضمير عليهم ومن لم يحكم عاد على اليهود. ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلك. ألا ترى أن بعده قال تعالى وكتبنا عليهم فيها، يبقى على الإيه على اليهود. وأيضا فإن اليهود هم الذين أنكروا الرجم والقصاص. فإن قال قائل برضه زي ما قال الطبري قال انت من لفظ عام خصصته ليه اه؟ برضو القرطبي يقول كده. فإن قال قائل من إذا كانت للمجازاة فهي عامة إلا أن يقع دليل على تخصيصها. قيل له من هنا بمعنى الذي مع ما ذكرناه من الأدلة والتقدير، واليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول القرطبي فهذا من أحسن ما قيل في هذا، فهذا من أحسن ما قيل في هذا اللي هو اختيار الطب برضه أن الآيات نزلت في الايه في اليهود. وقيل وقال ويروى أن حذيفة سئل عن هذه الآيات أهي في بني إسرائيل؟ قال نعم هي فيهم ولتسلكن سبيلهم حذو النعل بالنعل. وقيل الكافرون للمسلمين والظالمون لليهود والفاسقون للنصارى، وهذا اختيار أبي بكر ابن العربي قال لأنه ظاهر الآيات، وهو اختيار ابن عباس وجابر بن زيد وابن أبي زائدة وابن شبرمة والشعبي أيضا. قال طاووس وغيره ليس بكفر ينقل عن الملة ولكنه كفر دون كفر، ولكنه كفر دون كفر. وهذا يختلف، إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران المذنب. نفس التفصيل اللي فصله إيه الطبري رحمه الله. قال القشيري ومذهب الخوارج اللي هو أصل التكفير بقى، ومذهب الخوارج أن من ارتشى وحكم بغير حكم الله فهو كافر، وعزي هذا إلى الحسن والسدي. وقال الحسن أيضا أخذ الله عز وجل على الحكام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا الهوى، وألا يخشوا الناس ويخشوا، وألا يشتروا بآياته ثمنا قليلا. هذا ما ذكره الإمام القرطبي رحمه الله. ويأتي ابن كثير رحمه الله ويسلك سبيل من قبله من الإمامين الطبري والقرطبي رحم الله تعالى أئمة المسلمين أجمعين. فيقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره المشهور بابن كثير ومسمى تفسير القرآن العظيم لابن كثير في المجلد الثاني صفحة 61 في تفسير سورة المائدة طبع دار المعرفة بيروت سنة 1903-1983 يقول رحمه الله: بعدما أورد الآثار في سبب نزول الآية وهي كتمان اليهود إيه حد الرجم بالنسبة للزاني المحصن عندهم، يقول عن البراء بن عازب قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي محمم مجلود ملطخين وشه كده وموسخينه وضرب أثر الضرب عليه، فدعاهم فقال أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك أو أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فلما استحلفوا بالله فقال لا ولو لا والله ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه أي الزنا كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا على الحد، فقلنا تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، قال فأمر به فرجم، أمر باليهود فإيه لما جلدوه فرجم. فأنزل الله عز وجل

من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفرا ينقل عن الملة وقد يكون كبيرة. ده كلام الإمام العلامة السعدي رحمه الله، يقول الحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفرا ينقل عن الملة، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه. إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله وحل الحكم بغير ما أنزل الله، وإن الشريعة والقوانين سواء، دي بتحقق مصلحة الناس ودي بتحقق مصلحة الناس، فقد يكون كفرا ينقل عن الملة وذلك إذا اعتقد حله وجوازه، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. فهو ظلم أكبر عند استحلاله، وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له. يبقى استحلال الحكم بغير ما أنزل الله وترك الحكم بما أنزل الله مع اعتقاد جواز ترك الحكم، واستحلال الحكم بما أنزل الله اعتقاد جواز ترك الحكم بما أنزل الله وإباحة جواز الحكم بغير ما أنزل الله، يبقى هذا ظلم أكبر، كفر أكبر. وأما مع اعتقاد عدم حله، وإن من حكم بغير ما أنزل الله مرتكب كبيرة وعاصي وظالم، يبقى هو كبيرة، بس كبيرة إيه؟ عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى. ده كلام العلامة السعدي رضي الله عنه. أما العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في الجزء الثاني صفحة 101 طبعة الرئاسة العامة أيضا سنة 1403 هجري 1983 ميلادي، فقد قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسير سورة المائدة في الآيات المذكورة قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: اختلف العلماء في هذه الآية الكريمة هل هي في المسلمين أو في الكفار، فروي عن الشعبي أنها في المسلمين، وروي عنه أنها في اليهود، وروي عن طاووس أيضا أنها في المسلمين، وأن المراد بالكفر كفر دون كفر، وأنه ليس الكفر المخرج من الملة. وروي عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه. رواه عنه ابن أبي حاتم والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. هكذا قال ابن كثير رحمه الله، يقول الشنقيطي هكذا قال ابن كثير كما سبق. قال بعض العلماء: والقرآن العظيم يدل على أنها في اليهود، الآيات في اليهود، لأنه تعالى ذكر فيما قبلها أنهم يحرفون الكلمة من بعض موضعه، وأنهم يقولون إن أوتيتم هذا يعني الحكم المحرف الذي هو غير حكم الله فخذوه، وإن لم تؤتوه أي المحرف بل أوتيتم حكم الله الحق فاحذروه، فهم يأمرون بالحذر من حكم الله الذي يعلمون أنه حق. ثم ذكر الإمام الشنقيطي قول الإمام القرطبي الذي قرأناه الآن، ونقل أيضا عن القاضي ابن العربي في كتابه أحكام القرآن، قال أنها نزلت في الأهل الكتاب، وذكر أثر طاووس أنه ليس بكفر ينقل عن الملة ولكنه كفر دون كفر. قال الشيخ رحمة الله عليه: وهذا يختلف، الحكم الكفر دي يختلف، إن حكم بما عنده أنه على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة. ثم رجح الشنقيطي رحمه الله أن الآيات ظاهر الآيات قالوا فأولئك هم الكافرون نازلة في المسلمين. لماذا؟ قال: لأن الله تعالى قال قبلها مخاطبا المسلمين: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ثم قال: ومن لم يحكم، فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من السياق، وعليه فالكفر إما كفر دون كفر، وإما أن يكون فعل ذلك مستحلا له أو قاصدا به جحد أحكام الله وردها مع العلم بها. وأما من حكم بغير حكم الله وهو عالم أنه مرتكب ذنبا فاعلا قبيحا وإنما حمله على ذلك الهوى فهو من سائر عصاة المسلمين. قال: واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منها ربما أطلق في الشرع مرادا به المعصية تارة والكفر المخرج من الملة أخرى، ومن لم يحكم بما أنزل الله معارضة للرسل وإبطالا لأحكام الله فظلم وفسق وكفر أكبر، ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أنه مرتكب حراما فاعل قبيحا فكفر وظلم وفسق غير غير ما مخرج من الملة. وقد عرفت أن ظاهر القرآن يدل على أن الأولى في المسلمين والثانية في اليهود والثالثة في النصارى، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذه أقوال المفسرين في تفسير الآيات، وأن الكفر كفران والظلم ظلمان والفسق فسقان. وخلاصة المسألة إما أن نقول الآيات نزلت في اليهود، وإما أن نقول إن في الآية الأولى في المسلمين والتانيين في في أهل الكتاب، يبقى المسلم كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. أما أقوال المحدثين فإليك ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري طبع الدار المعرفة بيروت. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح كتاب الإيمان للإمام البخاري الجزء الأول صفحة 83، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كفران العشير وكفر دون كفر. هذه ترجمة البخاري: باب كفران العشير. إيش هو كفران العشير؟ كفران المرأة لإحسان زوجها، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم أسأت إلى مرة قال ما رأيت منها قط. أيوة، لأن الحديث بيقول قال عليه الصلاة والسلام للنساء: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قال: يكن بالله؟ قال: لا، يكن العشير. فقال الإمام البخاري: باب كفران العشير وكفر دون كفر. قال الحافظ رحمه الله في شرح الترجمة: قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه: مراد المصنف أن يبين أن الطاعات كما تسمى إيمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا. الطاعات تسمى إيمانا. الله تعالى قال: ومن لم وما كان الله ليضيع إيمانكم. الإيمان معناه الصلاة إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، فسمى الصلاة إيمانا. فبيقول ابن العربي: مراد البخاري أن يبين أن الطاعات تسمى إيمانا والمعاصي تسمى كفرا، لكن حيث يطلق على المعاصي الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملة. قال: وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فقرن حق الزوج على الزوجة بحق الله. فإذا كفرت المرأة حق زوجها وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية كان ذلك دليلا على تهاونها بحق الله، فلذلك يطلق عليها الكفر لكنه كفر لا يخرج من الملة. ويؤخذ من كلامه مناسبة هذه الترجمة لأمور الإيمان من جهة كون الكفر ضد الإيمان. يبقى الطاعات تسمى إيمانا والمعاصي تسمى كفرا، ولكن حيثما سميت المعصية كفرا فليس المراد بها الكفر المخرج من الملة، ولكن كفر دون دون كفر. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب التالي: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها، أي بارتكاب معاصي، إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم مؤمنين. فهذا دليل على أن الكفر كفران. قال الحافظ رحمه الله: قال ابن بطال: غرض البخاري بهذه الترجمة الرد على من يكفر بالذنوب كالخوارج، ويقول: إن من مات على ذلك يخلد في النار، والآية ترد عليهم، لأن المراد بقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك من يشاء، من مات على كل ذنب سوى الشرك. أي إنسان مهما مات على الذنوب، ما دام مات على الايه؟ على التوحيد، فالايه ايه؟ فالايه تشمله. ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الايه؟ الشرك، لمن يشاء. يبقى مرتكب الكبيرة ان مات بغير توبة وتغمد الله رحمته فثبت على الايمان، مات موحدا، فامر الله ان شاء عفى الله عنه وادخله الجنة برحمته على كثرة ذنوبه. قال الله تعالى: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي حديث البطاقة: إن الله تعالى سيخلص رجل من أمته على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر، فيقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال: احضر وزنك. فيقول: يا رب، وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: احضر وزنك، فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. فهذا رجل لقى الله تعالى بذنوب كثيرة جدا، وأراد الله أن إيه؟ أن يغفر له. وهناك عصاة كثيرون لم يشأ الله أن يغفر لهم، فيعذبهم في النار ثم يخرج منها برحمته وشفاعة الايه؟ الشافعين، كما في حديث الشفاعة في الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: فأشفع فيشفعني ربي فيحد لي حدا فأخرجهم من النار، ثم أعود فأشفع فيشفعني ربي ثم يحد لي حدا فأخرجهم من النار، ثم أعود فأشفع فيشفعني ربي فيحد لي حدا فأخرجهم من النار، ثم أعود الرابعة فأقول: يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول الله تعالى: لا، هذه ليست لك، ولكن وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. هذا كلام الحافظ العالم الحجة ابن حجر رحمه الله في شرح كلام الإمام بخاري رحمه الله، باب كفران العشير وكفر دون كفر. ثم قال الإمام البخاري بعد ذلك: باب ظلم دون ظلم. ثم أسند بسند عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. إذا في ظلم أكبر وفي ظلم أصغر، في كفر أكبر وفي كفر أصغر، في شرك أصغر وفي شرك أكبر. هذا أقوال المحدثين. ومنهم العلامة أحمد عبد الرحمن البنا صاحب الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني طبع دار الشهاب القاهرة. قال الإمام أحمد عبد الرحمن البنا في هذا الكتاب الفتح الرباني المجلد 18 صفحة 129 وقد أورد في المسند في باب يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصلون في الكفر إلى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أخرج الإمام أحمد حديث البراء بن عازب في أن الآيات نزلت في الإيه في اليهود والزاني المحصن الذي إيه جلدوه ولم يرجموه وقد قرأنا. قال البنا رحمه الله في تفسير الحديث واختلف العلماء في من نزلت هذه الآيات الثلاث وهي قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فقال جماعة من المفسرين إن الآيات الثلاث نزلت في الكفار ومن غير حكم الله من اليهود، لأن المسلم وإن ارتكب كبيرة لا يقال إنه كافر، وهذا قول ابن عباس وقتادة والضحاك. ويدل على صحة هذا القول هذا الحديث الصحيح وفي آخره قال هي في الكفار كلها. وعن ابن عباس قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إلى قوله الفاسقون. هذه الآيات الثلاث في اليهود خاصة قريظة والنضير، أخرجه أبو داود. وقال ابن عباس وعكرمة ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به فهو كفر فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. قال البنا قلت وهذا هو الظاهر والله تعالى أعلم. فهذه أقوال المفسرين والمحدثين في بيان أن الكفر كفران والظلم ظلمان والفسق فسقان. فماذا قال العلماء الربانيون؟ نعرف ذلك إن شاء الله بعد أن يرفع أذان العشاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والآن أيها الأحبة، وقد عرفنا أقوال المفسرين والمحدثين في آيات المائدة الثلاث: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، وأنها نزلت في اليهود، أو الأولى نزلت في المسلمين والأخريان نزلتا في أهل الكتاب، في المسلمين بكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، أو أن ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا فهو كافر ظالم فاسق، ومن لم يحكم بما أنزل الله غير جاحد يبقى ظالم وفاسق وليس إيه كافرا. ماذا قال العلماء الربانيون أيضا في المسألة؟ العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، صاحب شرح العقيدة الطحاوية، عقيدة أهل السنة والجماعة المشهورة التي قال فيها الإمام السبكي: جمهور المذاهب الأربعة على الحق يقرون عقيدة الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول. الإمام السبكي رحمه الله يقول في أهمية العقيدة الطحاوية: جمهور المذاهب الأربعة على الحق يقرون عقيدة الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول. الإمام الطحاوي قال في هذه العقيدة: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. قال ابن أبي العز أراد بهذا القول الرد على الخوارج وعلى المرجئة، الخوارج الذين يكفرون بإيه؟ بكل ذنب، والمرجئة يقول الذين لا يضر مع الإيمان ذنب. تقول لا إله إلا الله، أنت مؤمن كامل إيمان، إيمانك كإيمان أبو بكر بل كإيمان جبريل. فقال أهل السنة لا بيقولوا بقول الخوارج ولا بيقولوا بقول الإيه المرجئة. ثم قال في الشرح: وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم. إمتى يكون كفر أكبر وإمتى يكون كفر إيه أصغر، إمتى يكون كفر وإمتى يكون ذنب؟ قال: وذلك بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه، يعني إذا حكم بالشريعة ماشي، حكم بالقوانين ماشي، ده كويس وده كويس. إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه، أو استهان بحكم الله مع بيان وتيقن أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر، فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر. وأما إن حكم بغير ما أنزل الله جهلا مع بذل جهد واستفراج وسعه في معرفة الحكم ولكن أخطأ، فهو مخطئ لو أجمع على اجتهاده وخطأ إيه مغفور. يبقى ابن أبي العز رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية ذهب مذهب السلف من المفسرين والمحدثين في التفصيل، في التفصيل: الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله لماذا لم يحكم؟ إن قال الحكم بما أنزل الله كويس والقانون برضو كويس، إن أنكر وجوب الشريعة، إن لم يعتقد أن الحكم أنزل واجب وأنكر فضية ذلك كافر خان الإسلام. إن قال والله من ينكر أن الشريعة أحسن للناس وأنفع للناس، نفسنا نطبق الشريعة وإن شاء الله عازمون على تطبيقها ولا بد من تطبيقها عاجلا واجلا إن شاء الله، ها يبقى ليس إيه كافرا، وإن قلت كافر يبقى كفر أصغر أو عملي أو إيه أو مجاز. طيب، هذا الكلام الذي ذكره ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية نقله شيخنا العلامة الألباني رحمه الله تعالى في تعليقاته الجياد على العقيدة الطحاوية. العقيدة الطحاوية لأهميتها حظيت بشرح كثير وتعليق كثير من الأئمة القدامى والمعاصرين. علق عليه الألباني وعلق عليه ابن باز من المعاصرين وشرحها شرحا مطولا ومختصرا من متقدمين كثيرين كما ذكر ابن أبي العز في مقدمته. ها؟ فشيخنا الألباني رحمه الله لما علق على العقيدة الطحوية وأتى ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله نقل في تعليقاته كلام ابن أبي العز في شرح الطحوية اللي هو التفصيل ده وكتبه في بعض الجرائد واطلع عليه العلامة ابن باز رحمه الله وأقره واطلع عليه ابن عثيمين رحمه الله وأقره فأئمة العصر ابن باز والألباني وابن عثيمين هؤلاء الأعلام الثلاثة الذين نشر الله بهم السنة ورفع بهم رايتها في هذا الزمان على مذهب السلف من التفصيل الذي قرأناه في كتب المفسرين والمحدثين. وابن باز رحمه الله في فتاواه الخاصة به مجموعة فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الجزء الأول طبعة إعداد وتقديم الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار والشيخ أحمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن باز في دار طبعة دار الوطن الطبعة الأولى صفحة 416 للشيخ رحمة الله عليه فتوى تحت عنوان حكم من يحكم بغير ما أنزل الله. قال ابن باز رحمه الله في جواب هذا السؤال، السؤال بيقول هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا؟ وإذا قلنا إنهم مسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ الجواب من ابن باز رحمه الله قال الحكام بغير ما أنزل الله أقسام تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم، فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين، وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز ولو قال إن تحكيم الشرع أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله. أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص لله بذلك وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر ويعتبر قد أتى كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا أصغر. اسم كلام ابن باز اللي هو كلام السلف ابن عباس ومن دون من التابعين. أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص لله بذلك وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر ويعتبر قد أتى كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا أصغر كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح وهو المعروف عند أهل العلم والله ولي التوفيق. ثم قال في السؤال الذي يليه كثير من المسلمين يتساهلون في الحكم بغير شريعة الله والبعض يعتقد أن ذلك التساهل لا يؤثر في تمسك بالإسلام والبعض الآخر يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ولا يبالي بما يترتب على ذلك، فما هو الحق في ذلك؟ قال ابن باز رحمه الله هذا فيه تفصيل وهو أن يقال من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه يجب عليه الحكم بما أنزل الله وأنه خالف الشرع ولكن استباح هذا الأمر ورأى أنه لا حرج عليه في ذلك وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة الله فهو كافر كفرا أكبر عند جميع العلماء كالحكم بالقوانين الوضعية التي وضعها الرجال من النصارى أو اليهود أو غيرهم ممن زعم أنه يجوز الحكم بها أو زعم أنها أفضل من حكم الله أو زعم أنها تساوي حكم الله وأن الإنسان مخير إن شاء حكم بالقرآن والسنة وإن شاء حكم بالقوانين الوضعية من اعتقد هذا كفر بإجماع العلماء كما تقدم. أما من حكم بغير ما أنزل الله لهوى أو لحظ عاجل وهو يعلم أنه عاص لله ولرسوله وأنه فعل منكرا عظيما وأن الواجب عليه الحكم بشرع الله، فإنه لا يكفر بذلك الكفر الأكبر، لكنه قد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة وكفرا أصغر، كما قال ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أهل العلم، وقد ارتكب بذلك كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسقا دون فسق، وليس هو الكفر الأكبر. وهذا قول أهل السنة والجماعة، ده كلام ابن باز، وهذا قول أهل السنة والجماعة. وقد قال الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. فحكم الله هو أحسن الأحكام، هو الواجب الاتباع، وبه صلاح الأمة وسعادتها في العاجل والآجل، وصلاح العالم كله، ولكن أكثر الخلق في غفلة عن هذا، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعلى هذا التفصيل أيضا أفتت، أو بهذا التفصيل أيضا أفتت اللجنة الدائمة، اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، في هذا المجلد من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش، المجلد الأول، طبعة سنة 1412، طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء. قالت اللجنة في السؤال 11 من الفتوى رقم 5741: من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وتقبل منه أعماله؟ فأجابت اللجنة بقولها: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة. أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك، فإنه آثم، يعتبر كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر، لا يخرج من الملة، كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة كما قرأنا أقوال بعضهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. توقيع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: عضو عبد الله بن غديان، نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي، الرئيس عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. فهذه أقوال المفسرين والمحدثين والعلماء الربانيين في الآيات التي عمدت وركيزة أهل التفسير التي اعتمدوا عليها وارتكزوا عليها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. ولا أجد أحسن شيء، أحسن كلاما نختم به، أحسن من كلام الذي قرأناه في المقدمة عن الشوكاني: فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق، ولكن يأبى الفتى إلا اتباع الهوى. نعوذ بالله من الهوى، ونعوذ بالله أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. يا أيها الشاب، اعلم أن باب التكفير باب عظيم، أمسك عن الخوض فيه الفحول فسلموا، وخاض فيه الصغار فهلكوا، فإياك أن تلج هذا الباب الذي وقف أمامه الكبار فتهلك إن ولجته، وإياك أن تلقي سمعك أو أن تفتح قلبك لأصحاب هذا الفكر المنحرف، فكر التكفير، وعليك بالاتباع، وإياك والابتداع، واعلم أن كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. وختاما نحمد الله على كل حال، فله الحمد في الأولى والآخرة، ثم نشكر إخواننا في جمعية أنصار السنة المحمدية فرع المنصورة على إعدادهم لهذا الأسبوع العلمي، حوار هادئ مع فكر التكفير. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يشكر لكم معشر حاضرين حضوركم وحرصكم على انتفاع، كما أسأل سبحانه وتعالى لي ولكم علما نافعا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.